أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نكمل إن شاء الله الحديث عن الأناجيل كمصدر من مصادر الفكر المسيحي، وهي التي تمثل أسفار التاريخية. تحدثنا عن كل إنجيل وعدد إصحاحاته ومؤلفه. اليوم سأمر مرور سريع على اللي هو بعض النقاط التي تبين أن الأناجيل قد حدث فيها ما حدث من التحريف، والنقطة التي تبين وتؤكد أن الأناجيل لم تسلم من التحريف موضوع التناقض الموجود بين أو في هذه الأناجيل. وأول تناقض أو أول نوع من أنواع التناقض يسجل في الأناجيل التناقض في الإصحاح، طبعا في الإنجيل الواحد، في الإصحاح الواحد. هناك نماذج اللي هو هذا التناقض التي يستحيل من خلالها الحكم بأن الأناجيل صحيحة تماما كما يزعم المسيحيون. بنقرأ هنا نص مثلا عندنا على اللي هو اللوح. هذا النص بيقول: لا تحسبوا أني جئت لنقض التوراة وكتب الأنبياء، إنما أتيت لإتمامها، فإني الحق أقول لكم إلى أن تبيد السماء والأرض لا تبيد باء واحدة ولا حرف واحد من التوراة حتى يتم الجميع. إذن هذا النص يؤكد فيه المسيح أنه ما جاء لنقض التوراة، ولكن جاء لإكمال اللي هو إيه، ما طبعا لم يذكره الأنبياء، أو للإتيان ببعض الأحكام التي تنسخ ما هو موجود عند الأنبياء السابقين. وهنا طبعا أن تبيد السماء والأرض أهون على عيسى من أن يحرف اللي هو الإنجيل أو التوراة. نعم. فمن حلل عهدا من هذه العهود الصغيرة وحمل على تحليله فسيدعى في ملكوت السماوات صغيرا، ومن أتمه وحض الناس على إتمامه فسيدعى في ملكوت السماوات عظيما. طبعا هذا حض على إيش؟ على اللي هو تنفيذ ما في التوراة والإنجيل من الأحكام، والابتعاد عن اللي هو إيش؟ تحريفها أو الانحراف عنها. الآن هذا التناقض، لاحظوا هذا الكلام في اللي هو إنجيل، طبعا في الإنجيل الواحد، في اللي هو الإصحاح الواحد. الآن في نفس الإصحاح ماذا يقول؟ قد قيل، أي في التوراة، من فارق امرأته فليكتب لها كتاب طلاق. يعني هنا المسيح بيذكر أن حكم الطلاق في التوراة إشماله أمر جائز، ما في أي مشكلة. لكن إيش بيقول هو الآن؟ وأنا أقول لكم من فارق امرأته إلا لزنا فقد جعل لها سبيلا إلى الزنا. يعني هنا يحرم في هذه الفقرة اللي هو إيه؟ المسيح طبعا على زعم اللي هي الأناجيل الموجودة الآن يحرم اللي هو الطلاق، يحرم الطلاق نهائيا إلا لفاحشة الزنا. إذا ثبتت هذه الفاحشة يجوز لأحد الزوجين إيه؟ أن يطلب اللي هو الطلاق كما سنرى في شرائع المسيحيين. فقد جعل لها سبيلا إلى الزنا ومن تزوج مطلقة فإنه يزني. نعم. إذن هو قبل شوية في ذاك النص يقول ما جئت لأنقض ولكن جئت لأكمل. طيب الآن عماله في هذا النص في نفس الإصحاح بعد أسطر قليلة إيش بيصير؟ عماله نقض. هناك التوراة تجيز الطلاق، هنا عماله إيش بيقولهم؟ ممنوع اللي هو إيه؟ موضوع الطلاق إلا لي موضوع اللي هو الزنا. إذن هذا نوع من أنواع اللي هو التناقض. نعم. طيب في فقرة ثانية في تحت عنوان اللي هو التناقض في الإصحاح الواحد، في طبعا للإنجيل الواحد، بيقول لي بطرس، وكان بطرس كما تزعم الأناجيل من تلاميذ المسيح المقربين: إليك أبرأ بمفاتيح السماوات، فكل ما حرمته في الأرض يكون محرما في السماوات، وكل ما حللته على الأرض يكون حلالا في السماوات. إذا لاحظوا الآن المسيح يعطي مين؟ يعطي اللي هو بطرس سلطة اللي هو التحليل والتحريم، يعني لبطرس الحق في مسألة التشريع. طيب نشوف هذا الكلام بيظل ماشي على طول ولا إيه؟ الآن بعد شوية بيقول لبطرس اتبعني يا مخالف. تابعني يا مخالف ولا تعارضني، فإنك جاهل بمرضات الله وإنما تدري مرضات الآدميين. لاحظوا كيف التناقض. في نص سابق بيقول له ما حللته فهو حلال في السماوات والأرض، وما حرمته أعطاه يعني سلطة مطلقة، وهي أعماله هاني بيقول له اتبعني يا مخالف فإنك جاهل لا تدري اللي هو بمرضاتي إلا. إذن واضح هذا التناقض، والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، لكن احنا بنذكر أمثلة لي أو نماذج للتمثيل فقط. نوع ثاني من أنواع اللي هي التناقض، تناقض الإنجيل الواحد في إصحاحاته المختلفة. احنا ذكرنا تناقض الإنجيل الواحد في الإصحاح الواحد، الآن تناقض الإنجيل الواحد في إصحاحاته المختلفة. نذكر نماذج على ذلك. لا تحسبوا أني جئت لنقد التوراة أو كتب الأنبياء، إنما أتيت لإتمامها. طيب ماشي، هذا الكلام السابق. فالحق أقول لكم أن تبيد السماء والأرض لا تبيد باء واحدة ولا حرف واحد من اللي هي التوراة. طيب الآن في هذا النص يناقض اللي هو قول المسيح ما قالوا سابقا. يقول لتلاميذ الاثناشر، ومن بين التلاميذ الاثناشر اللي هو يهوذا الإسخريوطي، وهذا يهوذا الإسخريوطي تزعم الأناجيل طبعا أنه هو من دل على المسيح، لما اليهود والرومان أرادوا أن يقبضوا عليه هو الذي دل على مين؟ على مكان وجود المسيح. المهم إيش بيقول لهؤلاء اللي هو التلاميذ؟ كل ما حرمتموه في الأرض يكون محرما في السماء، وكل ما حللتموه في الأرض يكون محللا في السماء. إذا في تناقض ولا ما في تناقض؟ هنا إيش بيقول؟ لا تحسبوا أني جئت لنقض التوراة بل لإكمالها. وهنا يعطي اللي هو تلاميذه حرية التحليل والتحريم. أنتم ما تحللوه فهو حلال، وما تحرموه فهو حرام. ما قال لهم اتبعوا ما جاء في التوراة، وما جئنا لننقض ما جئنا لنقض التوراة بل جئنا لنكمل ما في التوراة. لا، أعطاهم سلطة هو لم يعطيها لنفسي. نعم، إذن هذا من التناقض اللي موجود. هناك نوع ثالث من أنواع التناقض التي تدل على التحريف الحاصل في اللي هو الأناجيل، تناقض بين الأناجيل المختلفة. إنجيل متى مع إنجيل لوقا مع إنجيل مرقس يوحنا، نلاقي فيه إيش اختلاف. من هذه العناوين أو الموضوعات التي تختلف فيها الأناجيل فيما بينها نسب المسيح. يعني الأصل، لاحظوا الآن الأناجيل تتحدث عن نسب المسيح. الأصل في حديث الأناجيل عن نسب المسيح أن تتفق جميعا في هذا النسب، ما يكون في اختلاف نهائيا في نسب المين المسيح. لكن هذا ما لا نجده في الأناجيل. مثلا إنجيل متى وإنجيل لوقا، خاصة أنهم يعني هذين الإنجيلين أكثر ما تحدث عن نسب المسيح، نجد أن هناك اختلاف كبير بين الإنجيلين في حديثه أو في حديثهما عن نسب المسيح. بنلاقي السلسلة، سلسلة النسب في واحد منهم أكثر من مين؟ من الآخر. بنلاقي اللي هو الأسماء المقابلة في السلسلة الواحدة بنلاقيها أيضا تختلف في بعض المواطن وتتفق في مواطن أخرى. يعني مثلا ولو أحدتوا رجعتوا حللتوا اللي هي نسب المسيح في الأناجيل، بنلاقي في بعضها مثلا 40 سلسلة النسب، في بعضها 35. يعني بنلاقي الآن السلسلة هذه عبارة عن أسماء، عيسى بن داود إلى آخره، كويس. بنلاقي في أحيانا اتفاق في اللي هي الأسماء في السلسلة من هنا وهنا، بنلاقي أحيانا في تناقض، بنلاقيش الاسم هو هذا نفسه. أحيانا بنلاقي اللي هو هنا في أسماء موجودة هنا إشمالها مفقودة. لاحظوا إذا سلسلة النسب ما بين اللي هو إنجيل متى وإنجيل لوقا بنلاقيها غير متطابقة، لا في عدد السلسلة ولا في أسماء اللي هو مين السلسلة، نجدها تتوافق في بعض اللي هي الأسماء وتختلف في بعض. إذا هذا التوافق وهذا الاختلاف إن دل على شيء فإنما يدل على إيش؟ على التحريف المتعلق باللي هو بموضوع نسب المسيح اللي الأصل أن تتفق عليه اللي هي إيش؟ الإنجيلين أو الأناجيل الأخرى المتحدثة عن نسب المسيح. إذن هذه جزئية. المسألة الثانية في حديث الأناجيل عن مهمة المسيح بين الناس وظيفته. طبعا احنا نماذج هذه ديروا بالك، ولا المسائل كثيرة جدا. مثلا في مهمة المسيح يقول المسيح: لا تحسبوا أني جئت ليدخل بين أهل الأرض الصلح لا السيف، وإنما قدمت لأفرق بين المرء وابنه وبين الابن وأمها وبين الكنة وحماتها، وأن يعادي المرء أهل الأرض خاصة. يعني لاحظوا من هذه الفقرة وظيفة أو مهمة المسيح إشعال إيه؟ فتنة وحرب في المجتمع بين أبناء الأسرة الواحدة وبين أبناء المجتمع الواحد، وبالتالي العالم كله بيكون عالم فوضى وعالم حروب. طبعا هو لا يعقل، هذا كله كلام مكذوب، كله كلام غير صحيح عن المسيح، لكن احنا نذكر النصوص اللي واردة وين؟ في الأناجيل عندهم اللي تتحدث عن مين؟ عن المسيح. إذا هو يريد أن يقيم حربا. طيب في نفس في إنجيل آخر، في إنجيل متى، في إنجيل لوقا ماذا يقول؟ لم نبعث لتلف الأنفس لكن لسلامتها. إيش هالتناقض هذا؟ تناقض واضح. وفي نصوص قبل هيك: لا تلعنوا مبغضيكم، باركوا لاعنيكم، إلى آخره. إذن هذا إيش من التناقض الواضح في هو إيش في مهمة المسيح. نعم، إذن هذه الجزئيات، وهناك جزئيات غيرها كثير، وهذا ما سنقف عليه بإذن الله تعالى في محاضراتنا القادمة. كل ذلك يؤكد على أن الأناجيل إشمالها نعم فيها من التحريف ما فيها، ليست يعني صحيحة في جميع المادة المذكورة في داخلها، بل فيها من التحريف ما فيها. وهنا طبعا احنا نقف من حين لآخر على التحريف الموجود في هذه الأناجيل. طبعا بالنسبة للنوع الثاني من أنواع أو الصنف الثاني اللي بتشتمل عليه العهد الجديد، اللي هي الأسفار التعليمية. الأسفار التعليمية عبارة عن اللي هي 21 رسالة، 21 رسالة، 14 رسالة لبولس، 3 ليوحنا، رسالتين لبطرس، رسالة ليعقوب، وبعدك رسالة ليهوذا، ثم رسالة هي عبارة عن رؤية ليوحنا اللي هو اللاهوتي. تحتوي على مواعظ تعليمية وعلى عقائد، وهذه العقائد طبعا تعتبر عقائد جديدة تخالف العقائد الموجودة وين؟ في الأناجيل. الأناجيل رغم اللي فيها رغم ما فيها من التحريف، لكن لم تستحدث أو لم يستحدث فيها عقائد جديدة. الرسائل هي التي تم فيها إدخال رسائل جديدة خاصة، عقائد جديدة خاصة، رسائل بولس ذاك اللي هو الرجل اليهودي الذي تحول إلى المسيحية، اللي احنا إن شاء الله يعني يكون لنا وقفة معه. طبعا فيها عظات، فيها أمثال، فيها ما فيها من اللي هو وبولس بالنسبة له لاحظوا من 21 رسالة 14 رسالة، هذا يدل على مكانة اللي هو بولس وعلى أهمية ومكانة رسائل بولس طبعا الناتجة عنه. طبعا بالنسبة لرسائله تحدث كثير من العلماء والمؤرخين عن أهميتها، رسائل أثناء رحلاته، رسائل أثناء السجن، رسائل رعوية كتبها يدعو فيها الناس إلى عقائده التي استحدثها وخالف فيها تلاميذ المسيح الذين رافقوه أحيانا في تنقلاته بين البلدان، وعندما وجدوه يدعو إلى عقائد تختلف عما كانوا يعتقدوا أو عما تلقوه عن المسيح، تركوه وشانه وواصل هو الدعوة في البلاد والمدن المختلفة، وكان من أهم العقائد التي أحدثها بولس، وكانت ولا زالت طبعا موجودة في المسيحية، وهي عقائد فيها ما فيها من الانحراف. أولها الاعتقاد ببنوة المسيح لله، عقيدة صلب المسيح، القول بربوبية المسيح وألوهيته، القول برسالة اللي هي المسيحية وعالميتها، حصر للنبوة في نسل إسحاق وختمها بالمسيح، القول ببنوة المسيحيين لله، إلغاء الناموس، عقيدة التعميد، عقيدة العشاء الرباني. هذه أهم العقائد اللي استحدثها بولس ومزجها بمفاهيم وثنية تخالف التوحيد اللي دعا إليه المسيح عليه السلام. احنا بإذن الله تعالى يعني سنتناول أهم هذه العقائد الموجودة عند النصارى، ومن أهم هذه العقائد اللي هو القول بربوبية المسيح وألوهيته والرد عليها، وعقيدة التثليث، وهذه من أهم العقائد المسيحية، ثم عقيدة الصلب، وهي أيضا عقيدة محورية عند اللي هو مين؟ النصارى. سنقف مع هذه العقائد عقيدة عقيدة، بإذن الله تعالى. اليوم احنا بعد اللي هو انتهائنا من الجزء المتعلق بمصادر الفكر اليهودي، سنقف مع العقيدة الأولى اللي بيعتقد بها النصارى، ألا وهي القول بربوبية المسيح وألوهيته. وأيضا في نفس الوقت نرد على اللي هو هذا المعتقد الذي يعتقد به اللي هو مين؟ النصارى. إذا نقف مع العقيدة الأولى اللي هي زعم النصارى ربوبية وألوهية المسيح. بالنسبة لهذا المعتقد، النصارى يعتقدوا بربوبية المسيح وألوهيته، ولاحظوا كان لبولس دور كبير في هذا الاعتقاد، في نشر أو في غرس بذور هذا الاعتقاد. بالطبع بالنسبة لبولس، بس فكرة بسيطة وقصيرة، بولس كان يهودي وكان من كبار علماء اليهود، وكان ممن يلاحق اللي هو أتباع المسيح. أتباع المسيح، المسيح وتلاميذه كانوا يلاحقوا، أنتم عارفين، كانوا يلاحقوا من قبل هو الرومان ومن قبل اللي هو اليهود في ذاك العصر. فكان بولس كان اسمه شاول، شاول طبعا هو على اليهودية، وكان يلاحق تلاميذ المسيح ويقتل من يقتل منهم ويسجن من يسجن كبقية اللي هو اليهود. طبعا تعرض لمحنة، فقد فيها بصره، ثم رأى اللي هو المسيح وعنفه على ملاحقته لتلاميذه. فبعدها طبعا عزم على اللي هو تبني دعوة المسيح، وتحول من اليهودية إلى المسيحية، وغير اسمه من شاول إلى بولس، وأصبح يدعى ويعرف بعد ذلك اللي هو بولس الرسول أو الرسول بولس. ووضع طبعا بولس هي هذه الرسالة. بعد هذه الحادثة تقرب من حواري المسيح، واكتسب ثقة الناس من خلال مرافقته لتلاميذ المسيح الذين كانوا يتنقلون بين البلدان، يدعون الناس إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد أن أخذ ثقة الناس والجمهور، وكان خطيب مفوه هو في أثناء تنقلاته، بعدها بدأ يظهر هذه العقائد التي يخالف فيها اللي هو دعوة المسيح، فاختلف مع اللي هو تلاميذ المسيح، فتركوه وفارقوه. وواصل هو بعد أن اكتسب ثقة الناس، واصل هو دعوة الناس إلى عقائده التي هو طبعا يعتقد بها، والتي تختلف عن عقائد اللي هو مين؟ تلاميذ المسيح والمسيح نفسه. وطبعا فعلا راجت هذه العقائد ولاقت قبول، وكان منها اللي هو القول بربوبية المسيح وألوهيته. بالطبع بالنسبة لي اللي هو بولس، بنلاقي في رسائله ركز على هذا المفهوم، ركز على هذا المفهوم أكثر من اللي هو غيره، فاستعمل لقب الرب كثيرا، واستعمله مضافا إلى المسيح، أو المسيح مضاف لمين؟ للفظة الرب، زي ما احنا نماذج الرب يسوع المسيح إلى آخره. نشوف نماذج لذلك هاي في رسالته لأهل روميا. لاحظوا كثير من العقائد المنحرفة اللي احنا ذكرناها يدلل عليها النصارى مش من الأناجيل، لا، يدللون عليها من خلال رسائل بولس أو إنجيل يوحنا، لأنه إنجيل يوحنا نفس النصارى نفسهم المؤرخين يشكون في هذا الإنجيل، ويقولون بأن الذي كتب إنجيل يوحنا هو الذي كتب رسائل بولس، لأنه اللغة واحدة والفكرة واحدة وفلسفة تقريبا متشابهة. وبالتالي نعم، كثير من العقائد بنلاقي يدلل عليها من إنجيل يوحنا أو رسائل بولس. يسوع المسيح ربنا، لاحظوا أضاف ربنا، لأجل اسمه قبلنا نعمة ورسالة لإطاعة الإيمان في جميع الأمم، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. يسوع اللي هو مين؟ عيسى، هما بيطلقوا عليه يسوع. ويقول كذلك، فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح. لاحظوا كيف الإضافة، إضافة اللي هو المسيح إلى ربنا. هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية يسوع المسيح ربنا. نعم، إذن هذه ألفاظ كثيرة استعملها بولس في حديثه عن مين؟ عن المسيح. أضاف المسيح إلى ربنا أو الرب إلى اللي هو إيه؟ المسيح. بالنسبة لمفهوم ربوبية المسيح تحدث عنها النصارى. وإحنا بهمنا برضو اللي هو إيه؟ أن نقف عند اللي هو مفهوم ربوبية المسيح عند النصارى. هل فعلا هم بيعتقدوا بربوبية يعني بمعنى ربوبية للمسيح؟ ولا مجرد مصطلح يعني يتعامل معه بمعاني أخرى مجازية؟ بدنا نشوف. مثلا هاي عندنا نص لخدام الرب، مجموعة من اللي هو المؤلفين ألفوا كتابهم وتحدثوا عن إيه؟ عن كلمة الرب اللي تحدث عنها مين؟ بولس. فماذا واقترانها بالمسيح، فماذا قالوا؟ قالوا لقد أعلن الوحي المقدس، أعلن الوحي المقدس المسيح ربا للجميع، للذين في السماء وعلى الأرض. لاحظوا أعلن المسيح إيش؟ ربا للجميع، للذين في السماء وعلى الأرض. له يجب أن تسجد. إذن في استحقاق لمين؟ لموضوع أو لمفهوم الربوبية. له يجب أن تسجد جميع المخلوقات اعترافا بسلطانه المطلق، وحده له الحق فينا والسلطان علينا، لأنه الخالق الفادي. إذا لاحظوا فعلا المسيحيين لما بيشرحوا كلمة الربوبية هذه بيعطوها معناها إيه؟ الحقيقي. فالمسيح رب، فهو جدير إيه؟ أن يسجد له، لأنه هو إيه؟ لأنه هو الخالق، وبالتالي لا يمكن أن يسجد أو يعبد غير اللي هو إيه؟ الخالق. طيب هذه فقرة من الفقرات بيوضحوا فيها هذا المعنى الحقيقي اللي هو إيش؟ كلمة الربوبية بالنسبة للمسيح. في موطن آخر بيتكلم اللي هو القس فهيم عزيز من طبعا اللي هو علماء النصرانية، بيقول لكن تشابه يسوع بالله لم يقتصر على العمل والوظيفة، بل تعداه إلى الطبيعة. يعني الآن مش بس إنه يسوع أو عيسى خالق، لم يقف الأمر عند الاشتراك في مجرد الوظيفة إنه خالق وأنه فادي، لكن أيضا تجاوز ذلك ووصل إلى موضوع لو الطبيعة. طبيعة عيسى الآن ستتشابه مع مين؟ مع طبيعة الرب، لأنه لا يمكن الفصل الكامل بين الطبيعة والوظيفة. لاحظوا فلسفة غريبة، يعني هو الآن بدأ بداية اشتراك في الوظيفة، إذا الاشتراك في الوظيفة يوجب اشتراك في مين؟ في الطبيعة. كويس. فلا يمكن أن نلمس تشابها كاملا بين الاثنين في العمل ثم نجد اختلافا في طبيعتهما. مفهومة؟ مش معقول يتفقوا في العمل ويختلفوا وين؟ في الطبيعة. فلقب الرب عندما ينسب ليسوع المسيح يعني أنه يقوم بعمل الله على الأرض ويشاركه أيضا في مجد طبيعته. يعني هو الآن بدأ يتسلسل، بيقول الرب والرب اللي هو عيسى، عيسى والرب يشترك في الوظيفة، إذا لا يمكن أن نفرق بينهما في الطبيعة، إذا هم مشتركين في إيش؟ في الطبيعة. ودلل على أنه إيه؟ لا يمكن أن يقوم المسيح بعمل اللي هو بعمل الله على الأرض ويختلف وين؟ في مجد الطبيعة، بل يشاركه في مجد طبيعته. طيب فلسفة طبعا غريبة. هو يعني بيتكلم مع الناس في كتابه بنوع من اللي هو إيه؟ التدرج، شوية شوية بيقول اشتراك في الوظيفة. طيب الناس قد يستسلموا لهذه اللي هي الفلسفة الغريبة، اشتراك في الطبيعة يوجب اشتراك في الوظيفة عفوا يوجب اشتراك في الطبيعة، ثم يقول صراحة للناس ما ترون، إن هذا المسيح الذي رأيناه وشاهدناه ولمسناه هو الله قد ظهر في الجسد. يعني يا ناس احنا قلنا اشتراك في الوظيفة، الاشتراك في الوظيفة بيوجب الاشتراك في الطبيعة، في نهاية المطاف اللي ظهر في صورة عيسى هو الله. يعني لاحظوا صراحة في اللي هو ايه؟ في القول بربوبية وألوهية مين؟ المسيح. لذلك لما احنا بنقرأ القرآن الكريم، آيات القرآن الكريم دقيقة في الرد على مين؟ على الآخرين من يهود ونصارى في عقائدهم المختلفة التي يعتقدون بها. لذلك لما احنا بنقرأ في القرآن الكريم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، واضح جدا. وأحيانا نقرأ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، راح يجي في موضوع اللي هو التثليث. وأحيانا تيجي معنا آيات في تكفير من يزعم أن المسيح ابن الله. نعم، كلها تتحدث عن عقائد دقيقة موجودة وين؟ عند النصارى. إذن لاحظوا إحنا الآن بدأنا في اللي هو معرفة من أول من بدأ في اللي هو نسبة الربوبية لمين؟ لعيسى. أول من بدأها مين؟ بولس. بولس ثم واصل المسيحيون في إيش؟ في شرح مفهوم الربوبية طبعا بطريقة واضحة جدا، تعني أن المسيح هو الرب الحقيقي له طبعا كل هذه المعاني. طبعا هم يدللوا على اللي هي هذه الربوبية بأدلة ليست صريحة في دلالتها، كويس، وليست أيضا مباشرة في اللي هو إيه؟ طبعا في الدلالة على اللي هو ألوهية المسيح. مثلا بيدللوا من العهد القديم على ذلك، فإيش بيقولوا؟ لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، يعني له علامة، ويدعى عجيبا مشيرا إلها قديرا. لاحظوا يعطوه صفات مين؟ صفات اللي هي الألوهية. أبا أبديا رئيس السلام. بيقولوا طبعا هم على أنه هذه البشارة خاصة بمين؟ كانت تتحدث عن عيسى، هو الذي صاحب هذه البشارة، الإلها قديرا أبا أبديا. طيب في موطن آخر بيقولوا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية، هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عما وإيل، اللي معناها إيه؟ الله معنا. بيقولوا على إنه هذه الفقرة أيضا هي تحمل بشارة وحديث عن عيسى، اللي طبعا سيلد من هذه العذراء المعروفة لدينا، وطبعا يدعى عما وإيل اللي هو إيه؟ معناه الله معنا. فأعطوا المسيح طبعا اللي هي إيه؟ صفة الألوهية، لأنه هو المولود المبشر به في هذا النص. هذه بعض اللي هي إيش؟ النصوص في العهد القديم. لاحظوا دلالتها ليست دلالة إيه؟ واضحة وصريحة، لكن إحنا بدنا نسلم بصحة هذه الأدلة ونمشي مع اللي هو من يعتقد، نتماشى مع من يعتقد من النصارى بهذه اللي هي المعتقدات، حتى نقف معهم في نهاية المطاف مع نصوص أخرى صريحة في دلالتها على بشرية اللي هو المسيح. في إنجيل يوحنا، لاحظوا في إنجيل يوحنا، وقلنا قبل شوية من هو إنجيل يوحنا، يقول إيش المسيح؟ أنا والآب واحد. أنا والآب واحد. ما احنا قبل شوية شفنا القصة فهيم عزيز بيقول إيه؟ أن الذي ظهر في الجسد هو الله، هو الله. فالآن بأكد اللي هو إيه؟ اللي هو يوحنا على ذلك، أنا والآب واحد. فتناول اليهود أيضا حجار ليرجموه، أجابهم يسوع أعمالا كثيرة حسنة أريتكم من عندي أبي، بسبب أي عمل ترجمونني؟ يعني إيش بتترجموني؟ أعمال كثيرة خيرة، على غلطة أو على شيء أنتم فهمتوا غلط بدكم ترجموني. فأجاب اليهود قائلين لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجديف، يعني هذه الأعمال إحنا ما بنحاسبك عليها، وإنما إحنا نريد أن نرجمك لأجل افترائك وتكذيبك على الله بقولك إيش؟ أنا والآب واحد. طيب فإنك وأنت إنسان تجعل نفسك إلها. فبيقولوا هاي المسيح صرح بأنه إيه؟ هو والآب واحد، بأنه إله. أيضا يستدلون في اللي هو على ألوهية المسيح في كما ورد في محاكمته في إنجيل مرقس، بيتكلم على لما قبضوا عليه اليهود والرومان وقاموا بعملية محاكمة اللي هو المسيح، فبيقولوا له أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع أنا هو، وسوف تبصرون ابن الإنسان. لاحظوا هذا تناقض موجود في نفس النص كمان، وسوف تبصرون ابن الإنسان جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب السماء. طبعا هذه اللي هي الفقرة الآن اللي استفزت مين؟ اليهود. الآن هو بيقول عن نفسه ابن إنسان، وفي نفس الوقت بيعطي نفسه مفاهيم اللي هي الألوهية، جالسا عن يمين القوة وآتيا في سحاب، لأن النصارى بيعتقدوا أنه بأن الله طبعا في السماء وعن يمينه اللي هو المسيح وعن يساري اللي هو إيه الروح القدس، ثلاثة في واحد، واحد في ثلاثة. كيف؟ راح نشوف في موضوع التثليث. إذن الآن هو عندما زعم وأنه ابن إنسان جالس أعطى نفسه هذه المفاهيم اللي هي إيه؟ مفاهيم الربوبية والألوهية، غضب مين؟ فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال ما حاجتنا بعد إلى شهود. يعني هم جايبينه محتاجين لمحاكمته إلى شهود، الآن هو إيه؟ يعترف بنفسه بما يعني يعتقد. كل هذه طبعا حسب زعم إيش الأناجيل. قد سمعتم التجاديف أي الكذب والافتراء على الله، ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مستوجب الموت. من أدلتهم أيضا على ألوهية المسيح وربوبيته زعمهم أن المسيح طبعا اللي هو إيش نسب لنفسه بأنه الابن الوحيد الحقيقي لمين؟ لله. مثلا في إنجيل يوحنا، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. لاحظوا بركز النصارى على لفظة ابنه الوحيد، هذه لفظة بيستعملوها كثيرا للدلالة على أن المسيح له خصوصية في مفهوم البنوة التي اكتسب من خلالها اللي هو معاني الربوبية والألوهية. بذل ابنه الوحيد لكي يهلك كل من يؤمن، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. يعني من يعتقد أن المسيح ابن الله، أن المسيح هو الله، هذا يشمله لا يهلك. أما من يعتقد خلاف ذلك فمصيره الهلاك، لأنه لم يرسل اللي هو الله ابن إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم إلى آخر اللي هي الفقرة. إذن من مجموع هذه الفقرات الموجودة الآن أمامكم اللي قرأناها وسمعتموها وهناك فقرات أخرى غيرها، بيستدل النصارى من خلالها على اللي هي ربوبية وألوهية المسيح. طبعا إحنا الآن بعد هذا الاستعراض للمادة على وجه يعني مختصر، لكن حاولنا أن نقدم من خلاله مادة علمية موضوعية يعتقد بها مين؟ النصارى. نريد أن نقف عند اللي هو موضوع الرد على اللي هو هذا الزعم وهذا الافتراء على الله سبحانه وتعالى أولا، وثم على المسيح عليه السلام. بدنا نشوف هل هذا الكلام صحيح أم غير صحيح. بالطبع الرد لن يكون رد يعني إلا من خلال اللي هو الرجوع إلى نصوص الأناجيل نفسها التي حاول النصارى أو المسيحيون حاولوا أن يستدلوا من خلال بعضها على ربوبية وألوهية المسيح. نحن أيضا سنرجع إلى نصوص في الأناجيل وهي كثيرة جدا. لاحظوا النصوص اللي هما بيدللوا فيها على ربوبية وألوهية المسيح نصوص محدودة ودلالتها دلالة إيش؟ غير مباشرة وغير صريحة. إحنا إن شاء الله سنعتمد في الرد على نصوص كثيرة ودلالتها دلالة صريحة ومباشرة لا تحتاج إلى تأويل أو إلى طبعا اللي هو إيه القول بأنه والله مجاز وحقيقة وإلى غيره، لا، سنقف عند اللي هو هذه اللي هي الردود. وهذا من التناقض، ديروا بالكم، هذا من التناقض الموجود وين؟ في اللي هو الأناجيل. بدنا نشوف فقرة فقرة وحضراتكم تحللوها وتستنتجوا من خلالها اللي هو إيه رد على زعم النصارى أن المسيح اللي هو إيه أن المسيح رب وإله. القول الأول اللي بنرد فيه على النصارى اللي هو إيه الحياة الأبدية بتوحيد الله والإيمان برسالة المسيح. هذا عنوان إحنا وضعينه، لكن هذا العنوان هو إيه مقتبس ومأخوذ من وين؟ من اللي هو أقوال للمسيح. نشوف، وهذه هي الحياة الأبدية. المسيح بخاطب ربنا، هو في خطاب دعاء بيقول له إيه؟ وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. ماذا تفهمون من هذا النص؟ أنا بدي أسمع منكم. أن الله عز وجل هو الإله والمسيح رسول. أن الله هو إيه؟ هو الإله، وأن المسيح اللي هو يسوع اللي هو عيسى أنه رسول. فهم واضح وصريح. هل نحتاج إلى تكلف في فهم هذا النص؟ بالطبع لا نحتاج، دلالته دلالة صريحة وواضحة. وهذا الكلام وين؟ في الأناجيل. الكلام هذا إيه؟ في الأناجيل. الحياة الأبدية يعني حياة الخلود في من يعتقد أن الله واحد ويعتقد أن المسيح رسول لله سبحانه وتعالى، وهذا يصدق قول رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث اللي سبق قبل فترة ذكرناه، من شهد لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إليه دخل الجنة، وفي رواية دخل اللي هو الجنة من أبوابها الثمانية أيها شاء. نعم، إذن هذا هو إيش؟ الحياة الخالدة، حياة الخلود في إقرار أو في الإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الكلام من الأناجيل، إحنا بنقول لا نقوله من وين؟ من عندنا. طيب القول الثاني اللي بنرد فيه على ربوبية وألوهية المسيح اللي بيزعمها المسيحيون من خلال الأناجيل، ما جاء فيه هو توحيد الله ومحبته أعظم وصية. في إنجيل مرقس ماذا يقول إنجيل مرقس؟ فجاء واحد من الكتبة وسمع ما يتحاورون، فلما رأى أنه أجابهم حسنا سأله أية وصية هي أول الكل؟ إيش أعظم وصية يا عيسى؟ فأجابه يسوع إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، اللي هي الوصايا، الرب إلهنا رب واحد. إذا لاحظوا الرب إلهنا رب واحد، في أكثر من هذه الدلالة؟ في أكثر صراحة في اللي هو دعوة المسيح عليه السلام؟ إذن النص واضح. بعدين بتكلم على وجوب محبة اللي هو إيه؟ الإله، وعدم اللي هو الإشراك في حبه وإلى آخره. إذن هذا النص واضح في الدلالة على اللي هو دعوة المسيح إلى توحيد الله عز وجل ومحبته أعظم، اللي هي إيش؟ كانت من أعظم الوصايا التي يوصي بها مين؟ المسيح عليه السلام. القول الثالث اللي احنا بنرد فيه على زعم النصارى، لاحظوا من أخص صفات الإله علم الغيب. علم الغيب من أخص صفات الإله. طيب النصارى يزعمون أن المسيح يعلم الغيب. طبعا احنا لاحظوا في اللي هو بخصوص هذه الفقرة يعني الغيب بشكل عام من خصوصيات الإله، وأخص علوم الغيب أيضا اللي هو العلم بالقيامة بالساعة. لما النبي سئل إيش قال؟ ما المسؤول عنها؟ يعلم من الساعة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهى، أي وإنما أنت منذر من يخشى. الآن عيسى عليه السلام يقول بهذا الكلام اللي احنا بنقرأه في القرآن الكريم، لكن بيقولوا بطريقة نعم واردة في الأناجيل الموجودة اليوم عند مين؟ عند النصارى. وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا الابن إلا الأب أو إلا الأب. إذا لاحظوا النص واضح ولا مش واضح؟ الساعة اللي هي من خصوصيات علم الغيب لا يعلمها إيه؟ أحد ولا الملائكة ولا واحد. والملائكة قديش مقربين إلى الله عز وجل، جبريل منهم لا يعلمون عن الساعة. بيقول إيه؟ ولا الابن، نفع عن نفسه علم الساعة إلا الأب. إذن أيوة، إذن لاحظوا اللي هو علم الساعة هذه، لو كان المسيح إله، لو كان المسيح ربا لعلم الساعة، لما أجاب بإيش أو لما تحدث اللي هو هذه اللغة التي ينفي فيها عن نفسه علم اللي هو إيه؟ علم الساعة اللي هي جزء من علم الغيب اللي الذي يختص به الإله سبحانه وتعالى. طبعا هم بيقولوا لا، احنا رغم هذا الكلام لكن في عندهم نصوص بيقولوا على انها ايه؟ تدل على علم المسيح لمين؟ للغيب. اسمعوا هذا النص، طبعا هو حوار بين بطرس والمسيح. بطرس كان مقرب للمسيح حسب زعم الأناجيل، بيقول يا رب، بخاطب المسيح بيقول له يا رب انت تعلم كل شيء، انت تعرف اني احبك. يعني لاحظوا الان، هو الان بطرس وصف المسيح بانه يعلم كل شيء، يعني بيعلم الغيوب، وانت تعلم اني تعرف اني احبك. طبعا يعني هذا الامر لا يقف الانسان عنده عاجز عن الرد، لا، هناك ردود كثيره. طبعا الرد على هذا النص المزعوم الذي يتعارض، لاحظوا دلاله النص ذاك صريحه وواضحه في عدم علم المسيح للغيب. يعني حتى نص بطرس لو احنا بدنا نحلله قد نحمل هذا النص معنى بخلاف المعنى اللي فهموا مين النصارى أو المسيحيين. إحنا بنقول بطرس قال للمسيح هذا القول لأنه بيعلم إنه المسيح رسول والرسول بيوحى إيه إليه، وبالتالي طبيعي علم اللي هو الرسول سيكون متعلق بعلومه غيبية، ووصف اللي هو بطرس المسيح ضمن اللي هو هذا الوصف، تعلم كل شيء من خلال الوحي. إذا نستطيع أن نحمل النص معنى يختلف عن اللي هو المعنى اللي فهمه مين اللي هو إيه النصارى. لكن لاحظوا المعنى اللي قبل لما قال الساعة ولا يعلمها أحد ولا الملائكة إلا اللي هو إيه إلا الأب، هل نستطيع أن نحمل هذا النص معنى آخر؟ صريح في الدلالة، صريح وواضح في دلالته على إيه؟ على أن الساعة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طبعا الرد على هذه الفقرة الأخيرة اللي قالوا أنه إيه يعلم كل شيء، نقول بأن المسيح عليه السلام لا يعلم الغيب ابتداء، يعني لا يعلم الغيب من وين؟ من نفسه، من ذاته، من عقله، هو قاعد بيتكلم، لا، وإنما أيوة بيرجع اللي هو علم المسيح في الأمور الغيبية لمين؟ لله. وهذا ما ورد في الأناجيل، حتى في إنجيل مين؟ في إنجيل يوحنا اللي بيحاول يعني يعطي المسيح صبغة إلهية أكثر من غيره من الأناجيل. إيش بيقول؟ لأن الرب يحب الإبن ويريه جميع ما هو يعمله. كويس؟ هو اللي بيوحي له بكل الأعمال. وسيريه، وين هذا سيريه؟ يعني في المستقبل، يعني أمور غيبية. وسيريه أعمالا أعظم من هذه لتتعجبوا أنتم، يعني راح يري أعمال ويخبركم عن هذه الأعمال وستستغربون وتتعجبون من هذه الأعمال. خلينا احنا طريقة أخرى على صعيد اللي هو عقيدتنا وديننا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمور غيبية كثيرة، الملائكة، الحديث عن الملائكة، الحديث عن اليوم الآخر، علامات الساعة، هذه كلها أمور غيبية ولا لا؟ لما تحدث عن الجنة، عن النار، وصف الجنة إلى آخره، كلها أمور غيبية. والإنسان لما بيقرأ هذه الأوصاف أو هذا الحديث الغيبي من قبل نبينا عليه الصلاة والسلام بيتعجب ولا ما بيتعجب؟ تعجب. يعني احنا على سبيل المثال من الأمور الغيبية الحديث عن الجنة، حديث عن الجنة، الإنسان كل ما قرأ في وصف الجنة سواء في آيات القرآن الكريم أو في أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم تلاقيه بيزداد غرابة وتعجب، حتى يصدق على هذه الغرابة وهذا التعجب وصف نبينا صلى الله عليه وسلم للجنة عندما وصفها في حديث طويل، ثم قال باختصار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إذن هذا القول هو مثار تعجب الإنسان، لذلك النبي عليه السلام قال هذا الكلام، يعني قد ما تتعجب وقد ما تتخيله فيها إيه؟ فيها ما يثير التعجب أكثر بكثير مما أنتم فيه. نعم، إذن هذا الآن الكلام بيقول إنه الرب بيوحي لي اللي هو الإبن ما يعني يريد أن يعمله، وأيضا يريه أعمال أخرى أعظم ستتعجبون إيه منها. نعم، في هذا اللي هو إذن هذا بيأكد على إنه المسيح إشماله لا يعلم الغيب ابتداء من ذاته من عقله، بل يعلم الغيب من وين؟ من عند الله سبحانه وتعالى. لاحظوا أخواتي قوة الحوار والمناظرة بتكون وين؟ عندما نعلم اللي هو المادة الموجودة عند الآخر المخالف أو الخصم، عندما نعلم بتكون قوة الحجة، خاصة عندما تكون مأخوذة من نفس مصادره الفكرية بتكون قوية جدا. نركز، ندقق على هذا التناقض، على هذا الاختلاف، نركز على الأدلة الصريحة في على المعاني المخالفة للآخرين، بتكون طبعا حجتك كمحاور أو مناظر أو كداعي بتكون حجة قوية جدا. أنتوا بتقولوا عن المسيح أنه رب بيعلم الغيب، إذا إحنا عملنا بالرد على هذا الزعم من خلال مين؟ خلال نصوص اللي هي الأناجيل اللي وردت على لسان المسيح عندكم. طيب موقف آخر ببين أنه المسيح لا يعلم الغيب اللي هو ابتداء، عندما سأل غلمانه فقال يا غلمان ألعل عندكم إداما، عندكم طعام؟ فأجابوه لا. ولا لا؟ لو كان المسيح رب وإله وبيعلم الغيب كان عارف أنه ما عندهم مش إدام ما سألهمش، خلاص انتهى الموضوع. لكن هذا يؤكد على بشرية مين؟ المسيح عليه السلام، ولو كان ربا لعلم الغيب. إذن هذه النقطة الأولى البرد فيها على ادعاء النصارى أن المسيح يعلم الغيب. بنقولهم إيه؟ المسيح لا يعلم الغيب ابتداء بل من عند الله بنصوص اللي هو إيه؟ الأناجيل الموجودة عندكم. طبعا هذه النصوص اللي احنا بنذكرها هي للتمثيل. هناك نصوص كثيرة تؤكد على اللي هو هذا المعنى اللي احنا ذكرنا. النقطة الثانية اللي طبعا هي أيضا مثار اللي هو مناقشة للنصارى في هذه الجزئية، بنقولهم لقد حصل لغير المسيح أن علموا أمورا غيبية، علموها وأخبرون عنها، هل تقولون عن هؤلاء بأنهم آلهة؟ إيش رأيكم؟ والله إذا بتقولوا عن المسيح لأن المسيح يعلم الغيب فهو إله، بدنا نقولكم أيضا هناك آخرون يعلمون الغيب إذن هم إيه؟ آلهة. هل تعترفون بألوهية هؤلاء الناس؟ بالطبع النصارى لا يقولوا بذلك، لأنه إذا قالوا بألوهية الآخرين معناته في آلهة أخرى اشتركوا مع مين؟ مع عيسى. إذن وش فائدة اللي هو ادعاهم أن عيسى إله؟ إذن هم بيقولوا لا، هذه خصوصية لمين؟ لعيسى. احنا بنقولهم بالعقل، العقل بيوجب، ما دام علم الغيب يوجب أن يكون عيسى إله، علم الآخرين للغيب بيوجب أن يكونوا إيه؟ آلهة. الجزئية الثانية بنقولهم تقولون عن عمن يعلمون الغيب من هؤلاء الناس سواء كانوا أنبياء أو غيرهم بأنهم بشر، إذن قولكم عنهم بأنهم بشر رغم علمهم الغيب بيوجب عليكم أيوة أن تقولوا عن عيسى بأنه بشر مثل الآخرين اللي إيش علموا الغيب. إذن ما في فرق بين مين؟ بين عيسى وبين الآخرين. إذن المسيحيين أمام خيارين لا ثالث لهما، إما أن يقولوا بإلهية هؤلاء جميعا أو بشرية هؤلاء جميعا، واحدة منهم. طبعا القول بإلهية هؤلاء جميعا مستحيلة، بيبقى إذن اللي هو إيش؟ خيار القول ببشرية هؤلاء جميعا. برضو رغم ذلك النصارى إيه؟ يكابروا ويرفضوا أن يقولوا ببشريتهم جميعا، لأن القول ببشريتهم جميعا يعني القول ببشرية مين؟ المسيح. بينفوا عنه إيه؟ الربوبية والألوهية. لكن لاحظوا العقل، العقل بيقول بإيش؟ بالقول الثاني ولا لا؟ العقل بيقول بالقول الثاني، والعقل مش لأنه من باب مخالفة ومعاندة المسيحيين، لا، لأن النصوص كلها الثابتة عند النصارى تؤكد على هذا القول أنه المسيح بشر وأنه لا يعلم الغيب من نفسه وأنه يوحى إليه وإلى آخره من المعاني. طبعا ممن علم اللي هو الغيب؟ ممن علمه؟ موسى كان بيعلم الغيب، صموئيل حسب رواياتهم بيعلم الغيب، اليشع بالعام، قيافة، كلهم بيعلموا الغيب. إذن يجب أن يكون هؤلاء آلهة أو العكس كما ذكرنا. إذن هذا اللي هو إيه؟ يعني من الردود اللي احنا بنرد فيها على اللي هو مين؟ المسيحيين. نعم. اللي هي نعم لعلم هذه الأمور. حتى نعنده تعليق. طيب القول الرابع اللي هو تسوية المسيح نفسه مع سائر الناس في اللي هي إيش؟ في الألوهية. طبعا في إيش؟ في أنه مألوه، في أنه مألوه. مثلا في إنجيل يوحنا، شوفوا إنجيل يوحنا يعني إنجيل وضع للتشويش وللقول بربوبية المسيح وألوهيته، لكن لاحظوا برضو في هناك نصوص متناقضة وهي ما أخذ عليهم تؤكد عكس ذلك. مثلا إيش بيقول لي مريم المجدلية؟ مش مريم أمه، هذه مريم ثانية. ولكن اذهبي إلى أخوتي وقولي لهم إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم. واضح ولا مش واضح في الدلالة؟ لو كان المسيح إله يا لقال أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم، لقال أنا صاعد كإله لكم وأنتم يعني كذا. لكن لاحظوا سوى بينه وبين إيه؟ إخواته في اللي هو إيه؟ في مسألة التأليه، إلهي وإلهكم. لو كان المسيح إله لما ذكر عن نفسه اللي هو إيه؟ هذه التسوية. طبعا لاحظوا أخواتي إحنا مجموع الردود اللي ذكرناها الواردة عن المسيح كلها بينطبق عليها قول الله سبحانه وتعالى طبعا في أواخر اللي هي سورة المائدة، أيوة، في الحوار: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربي. ما في مجال. نعم، هذا قول المسيح، وهذا طبعا ما نعتقده إحنا عن المسيح عليه السلام. نعم. القول الخامس هو الصراخ على خشبة الصليب. النصارى يعتقدون أن المسيح صلب. طبعا إحنا إيه؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له، بل رفعه الله إليه. إذن عقيدتنا إحنا إيه؟ ننفي فيها هو صلب المسيح، وننفي قتل المسيح أصلا عليه السلام، بل نؤمن برفع الله عز وجل لمين؟ للمسيح. طبعا هذا أمر لا يعجز الله سبحانه وتعالى، كيف رفعه إلى آخره، هذا أمر إيه؟ نحن نؤمن به دون يعني استحالة ذلك في حق الله سبحانه وتعالى. ومعلوم لدينا ومن ضمن عقيدتنا كأهل سنة وجماعة أن المسيح من علامات الساعة الكبرى، أنه سينزل في آخر الزمن. نعم. طيب، الآن المسيح وهو مصلوب صرخ بصوت عظيم وقال: إيلي إيلي لما شبكتني، أي إلهي إلهي لماذا تركتني. طب المسيح هو بصرخ الآن بيستغيث بمين؟ بدنا نقول هو إله. هل الإله يستغيث بنفسه؟ هل الإله يعجز عن إيش؟ أن ينجو من هذا المكان، من هذا المأزق؟ إذا لاحظوا نفس قضية الصليب نفسها أو الصلب نفسها، نعم، يعني هذه الصرخة تبطل قول اللي هو النصارى في ألوهية وربوبية المسيح عليه السلام. لو كان إله لا يستغيث الإله بنفسه، لا يستغيث بنفسه فقط. طبعا هناك قضايا أخرى كثيرة متعلقة بموضوع اللي هو الصلب، إن شاء الله بنناقشها في موضوع الصلب. يا أبتاه في يديك أستودع روحي. إذا لاحظوا أعمال المسيح إيه؟ يعني على التسليم بموضوع الصلب بيقول إيه؟ يا أبتاه أستودع في يديك روحي. وهذا طبعا من التناقض، ديروا بالكم، هذا بيصرخ وأنا إيش؟ بيقول إيه؟ أستودع اللي هو إيه؟ في يديك روحي. نعم، إذن الصلب وصراخه على خشبة الصليب من القضايا التي تبطل ربوبية وألوهية مين؟ المسيح عليه السلام. القول السادس وهو القول الذي يعني يقسم ظهر المسيحيين، أنه عليه السلام عبر في كثير من المواقع عن نفسه بابن الإنسان، وانتوا شفتوا قبل شوي ابن إنسان وإله، كيف هذا أمر؟ طبعا حتى ورد عنه أو ورد في الأناجيل أكثر من 70 مرة بأنه إنسان وابن إنسان. طبعا هذا لاحظوا يعني هذه الكثرة في ورود هذا اللفظ يرد على القلة في المقابل لمين؟ للفظة اللي هو الإله والرب وما شابه ذلك. جاء ابن الإنسان يأكل ويشرب، كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منه، يترددون. قال لهم يسوع: ابن الإنسان سوف يسلم إلى أيدي الناس. وهناك طبعا نماذج كثيرة جدا، لذلك كان وصف القرآن الكريم عن عيسى وأمه بأنه إيش؟ صديقة، كان يأكلان الطعام. وقلنا إحنا صفة اللي هو الطعام والأكل من أخص الصفات اللي هي إيه؟ البشرية. نعم، إذن وصف اللي هو المسيح بأنه إنسان وابن إنسان وأنه ابن داود وإلى آخره يدل دلالة واضحة على بشريته. نعم، وينفي عنه الربوبية أو الألوهية المزعومة وين؟ عند اللي هو إيه؟ النصارى. طبعا هذه الفقرات اللي احنا ذكرناها طبعا هي فقرات للتمثيل للحصر، وما أكثر الفقرات الواردة في الأناجيل التي تدل على بشرية المسيح وعلى عبوديته لله سبحانه وتعالى. وأنا بقولكم وإحنا اليوم أخذنا أول عقيدة من عقائد اللي هي النصارى، تحدى وبكل قوة وبكل صراحة أن يأتي واحد من اللي هو المسيحيين ولو بنص واحد يقول فيه المسيح عن نفسه بأنه رب أو إله. في طول وعرض الأناجيل بدنا بس نص واحد وارد على لسان المسيح صراحة يدل دلالة صريحة بأن المسيح قال عن نفسه بأنه رب أو إله، بس بدنا نص واحد. هل يعقل؟ هذا طبعا اللي هو الآن السؤال، هل يعقل أن يكون المسيح رب وإله ولا يذكر ذلك ولو لمرة واحدة لتلاميذه؟ هل يعقل هذا الكلام؟ مما يدل على أنه إيه؟ على أن المسيح ليس برب ولا بإله، وإنما هو بشر ورسول وإنسان. وهذا ما تؤكد مين؟ يعني في ظل عدم أو في ظل عجزهم أو استحالة المسيحيين عن اللي هو تقديم دليل واحد صريح وارد على لسان المسيح أنه رب أو إله، في ظل اللي هو هذا العجز وهذا الإفلاس، الأصل أن يستسلموا لمين؟ للنصوص الكثيرة الواردة. وين؟ الواردة في الأناجيل، مش عندنا احنا في القرآن الكريم، لا، الواردة في الأناجيل والتي تؤكد بشرية المسيح، التي تؤكد رسالة المسيح، التي تؤكد عبودية المسيح لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك وصف القرآن الكريم للمسيح بأنه بشر وأنه رسول وأنه ابن امرأة عفيفة كريمة طاهرة، هذا الوصف هو الذي نعم ينطبق على مين؟ على عيسى عليه السلام، ذلك عيسى بن مريم، قول الحق الذي فيه يمترون. طبعا بعد ما بين ربنا إيه في آيات كثيرة سابقة طبيعة مريم وميلاد مريم وحديث مريم اتهامهم إلها وكيفية مواصلة عيسى عليه السلام لحياته والمعجزات ونبوته إلى آخره، في النهاية إيش؟ طبعا ذكر الشبهات وذكر معتقدات النصارى عن اللي هو عيسى، كان قول الله عز وجل ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. هذه الصورة الواضحة عن مين؟ عن عيسى عليه السلام. إذن العقل والنقل لدى النصارى رغم التحريف الموجود عندهم يدلان على خلاف ما يعتقد النصارى من ربوبية وألوهية المسيح عليه السلام. هذا بخصوص العقيدة الأولى من عقائد النصارى اللي زعمهم ربوبية وألوهية المسيح والرد عليها. بنقف اليوم عند هذه العقيدة بإذن الله تعالى، والمحاضرة القادمة سنقف مع عقيدة أخرى خطيرة، ألا وهي عقيدة التثليث عند النصارى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.